إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين ليظهر ما في نفوسهم من الخير ويرفع درجاتهم عنده ويكفر عنهم سيئاتهم ويكون لهم عند الله بذلك فضلا عظيما. وهذه الشدائد التي تعتري المسلم وتعتري المسلمين هي خير لهم في الحقيقة، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعندما تنزل الشدائد بالمسلمين فإن الله سبحانه وتعالى ينزل من المعونة على قدر البلاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. وفي رواية أخرى: وإن الصبر يأتي من الله على قدر المصيبة. وتدور على المسلمين رحل الحروب وكيد الأعداء، ويتجمع عليهم معسكر الشر، ويكون في ذلك شدة ومصائب تنزل، ولكن هذه الشدائد لا تخلو من فوائد. ومن ذلك انتظار الفرج وترقب انكشاف الغمة من الله تعالى، لأنه ليس لها من دون الله كاشفة. وقال عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا الترقب والانتظار لا بد أن يكون مصحوبا من المسلمين ببذل الأسباب لكشف البلية وأخذ ما يمكن أخذه لدفع المصيبة وتخفيف آثارها، ولكن ينبغي ألا يغيب عن بال المسلمين أن انتظار الفرج عبادة، بل عبادة عظيمة وباب أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، عباد الله. وهذه الشدائد تدفع العباد للتعاون على البر والتقوى أكثر من ذي قبل، أكثر من حين لم تنزل من قبل، فيظهر من صور الإيثار ما يظهر. ولذلك حفظ لنا تاريخنا في قصة أولئك النفر في معركة من معارك الإسلام الخالدة، لما طاف المنقذ بالماء على الجرحى فرأى جريحا فأشار إليه أنه يريد أن يشرب، فلما أدنى منه الماء لمح الجريح جريحا مسلما آخر، فأشار إلى هذا الحامل للماء أن يذهب إلى الثاني، فلما قرب الماء من الثاني لمح ثالثا فأشار إليه: اذهب إلى الثالث. فلما ذهب إلى الثالث وجده قد فارق الحياة، فلما رجع إلى الأول فإذا به قد مات، ولما ذهب إلى الثاني إذا به قد مات. رحمهم الله، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في أوقات الحروب والشدائد يظهر أنواع من بذل المعروف لم تكن معروفة عند الناس ولا منتشرة، لكن الشدة التي تجمعهم في المصيبة تقرب بين نفوسهم وتظهر روح الأخوة بينهم، بل تزيل كثيرا من العداوات الشخصية التي كانت في نفوسهم، وتجعلهم متحدين أمام الخطر والعدو الذي نزل شره. وهكذا يتوحد المسلمون في المصيبة ما لا يتوحدون في غيرها، ويظهر من آثار البذل والتعاون والإيثار ما لم يكن يظهر من ذي قبل. وقد ظهر من المسلمين من الخير في حفر الخندق، وهذه القوة العجيبة التي عملوا بها يدفعهم في ذلك الإيمان ونصرة دين الإسلام والدفاع عن حريم المسلمين ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فحفروا ذلك الخندق، حفروه في أيام معدودات، حفروه بالرغم من البرد القارس والمساحة الطويلة التي شقوا فيها ذلك الخندق كيلومترات، بعمق يفترض أن لا تعبره الخيل وتقفز من فوقه، وعرض. وهكذا كان ذلك الخندق بين الحرتين. عباد الله، وظهر من آثار التعاون في مواجهة شدة يأجوج ومأجوج بين ذي القرنين ومن معه، وتشغيله للقوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، تعاون كذلك حمل عليه الشدة التي كانت تعانى من أولئك القوم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا نحاسا مذابا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي. تواضع لله بعد الإنجاز، هذا رحمة من ربي. ويجعل الشدائد تجعل الناس يتقاسمون فيما بينهم أموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الذي رواه البخاري: إن الأشعريين، وهم قوم أتوا مسلمين من اليمن، إذا أرملوا في الغزو أي فني زادهم، وكأن الواحد قد التصق بالرمل من القلة. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، كل المدخرات تخرج وتجمع، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وهكذا المواساة في الشدائد والإيثار في أوقات المحنة. عباد الله، في الشدائد يفزع الناس إلى الله ويؤوب إليه ويتوب إليه ويتضرع إليه، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولذلك حكت لنا كتب التاريخ الإسلامي عند خروج النار بقرب المدينة في الحجاز وهي من أشراط الساعة، ورأى الناس ببصرى الشام بعيدا عن المدينة أعناق إبلهم على ضوء نار الحجاز، بل إن بعضهم كتب الرسائل في الليل على ضوء تلك النار. خرجت هذه النار العظيمة على مسيرة أربع فراسخ من المدينة ترمي بزبد كأنه رؤوس الجبال، ودامت 15 يوما لم تنقطع، وسالت إلى جهات ترمي بشرر، كانت تحرق الحجارة وتذيبها. لما حصل هذا صاحبها زلزال عظيم ورجفة شديدة، وفزع الناس وخافوا خوفا عظيما، ودخلوا كلهم الحرم المسجد النبوي واستغفروا وأنابوا إلى الله، ولهجت الألسن بالدعاء، وأمير المدينة اعتق جميع مماليكه وخرج من جميع المظالم، ولم يزالوا مستغفرين حتى سكنت الزلزلة، إلا أن النار لم تنقطع. وهكذا استمرت آية عظيمة وإشارة صحيحة إلى أشراط الساعة، وصفها الواصفون أنها كانت بالرغم من أنها في أرض ذات حجر لا شجر ولا نبت، تأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله، وتحرق الحجارة وتذيبها حتى تجعلها كالطين المبلول، ثم خمدت بأمر الله وانطفأت. والشاهد كيف أن الناس فزعوا إلى ذكر الله ودعائه، ودخلوا الحرم واجتمعوا فيه يلهجون إلى الله بلسان المضطر أن يذهب عنهم الضر. وكذلك من الآثار العظيمة للشدائد أنها تربي جيلا قويا قادرا على المواجهة، بعد أن تذهب جيلا فيه الميوعة والانحلال والذل والمهانة ليس بقادر على المواجهة. فلما رفض بنو إسرائيل دخول الأرض المقدسة وقالوا بكل وقاحة يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ولذلك مكث بنو إسرائيل في صحراء التيه يخرجون من الصباح للبحث عن مخرج ومنفذ، فلا يأتي عليهم غروب الشمس إلا ويجدون أنفسهم في ذات المكان الذي بدأوا منه البحث. 40 سنة يتيهون في الأرض لا يجدون مسلكا يخرجون منه، ولا يهتدون إلى طريق يخرجهم من ذلك التيه. وكان من الحكم في هذه الشدة التي نزلت بهم أن يذهب ذلك الجيل يموت الذي رفض دخول الأرض المقدسة وتقاعس عن قتال الجبارين، ذلك الجيل الذي كان تربى في ظل فرعون على الذل والمهانة والاستعباد والطغيان لم يكن يصلح للفتح العظيم والأمر الجليل، ولذلك فسدت فطرته، فشاء الله أن يبقى في هذه الصحراء ليموت فيها ويخرج جيل جديد. 40 سنة كفيلة بذهاب جيل ومجيء جيل آخر قد تربى في شدة الصحراء، وهذه الظروف الصعبة ليكون فيما بعد أهلا لأن يدخل الأرض المقدسة. عاشوا في جو الخشونة، صلب عودهم، وجاءوا على غير النموذج الذي كان عليه آباؤهم، فكانوا أهلا للفتح بأمر الله. فمن فوائد الشدائد إذن أنها تربي جيلا جديدا، جيل المحنة المؤهل للنصر، لأن الجيل الذي قبله أفسده الذل والطغيان والاستعباد. وربما يكون في بعض البلدان والأماكن والأزمان أفسدته الميوعة والانحلال والمعاصي والترف والميوعة فلا يكون أهلا للنصر. فيبتلي الله المسلمين بشدائد قد تطول سنين لكي تذهب آثار الميوعة والانحلال والانحراف، فيخرج بعد ذلك خلقا آخر، أو يكون من بعده جيل آخر يكتب الله الفتح على أيديهم. ومن فوائد الشدائد يا عباد الله التمحيص وظهور الحقائق وانكشاف البواطن، تمييز المسلم عن المنافق والمنافق عن المسلم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. جزى الله الشدائد كل خير، وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكري لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. الشدائد تظهر المنافقين، من هم الذين يرسمون في أحضان الأعداء؟ من الذين يوالون أعداء الله سبحانه وتعالى؟ من الذين يتعاونون معهم ويشاركونهم ويكونون معهم على باطلهم؟ من هم هؤلاء؟ ينكشف المنافقون الذين كانوا يسترون عوراتهم بأمور واهية تنطلي على كثير من المسلمين. فالآن آن الأوان من الله عز وجل لينكشف الباطل وتسقط تلك الأوراق التي كانت تستر عورات المنافقين، فيظهرون على حقيقتهم، وتعرف الأمة من أين أتيت ومن أين كانت مصيبتها. ولذلك فإنه لما تولى ابن العلقمي الباطني الخبيث الوزارة لبعض بني العباس، راسل التتر وأطمعهم في البلاد، وسهل عليهم القدوم وأنهم سيأخذون بغداد بسهولة، وهكذا أشار على الوزير، أشار على الخليفة بمصانعة ملك التتر ومصالحته، وأن ملك التتر يريد أن يزوج ابنته من ابن الخليفة العباسي، وأن من المناسب أن يخرج الخليفة إليه للاجتماع به وعقد ذلك القران العظيم. وكان الخليفة مطمئنا إلى هذا الباطني الخبيث، لاهن بما كان عنده، غافل عن مصالح رعيته كما قال المؤرخون المسلمون. فاستدعى الفقهاء وأعيان الناس ووجوه من كان ببغداد، وخرج إلى ملك التتر فأنزلهم خيمة، ثم جعل يأخذ منهم جماعة جماعة فيقتلهم ويقطع رؤوسهم، حتى كان الخليفة من آخر الضحايا. وهكذا دخلوا بغداد وأحرقوها وقتلوا 2,000,000 من المسلمين، وسكب تراث المسلمين في ذلك النهر حتى تغير لون مائه من كثرة حبر الأوراق والكتب والأسفار التي سطرتها أنامل علماء المسلمين. وهكذا حصلت المصيبة العظيمة بقتل الخليفة وانتهاك الديار وسقوط عاصمة الخلافة، نتيجة طبيعية لتعاون الباطنيين مع أولئك التتر. وكذلك لما تحالف الفاطميون الباطنيون من أهل الرصد أيضا من ملة ابن العلقمي ذاتها مع الصليبيين الذين جاءوا لغزو البلاد الشامية، فتحالفوا معهم ضد السلاجقة المسلمين، ولكن الله أذاقهم من أولئك المتحالفين سوء العذاب. وهكذا كان أهل جبل عاملة خنجرا في خاطرة المسلمين. وكان المارونيين من أكبر المتحالفين مع الصليبيين الذين جاءوا لغزو ديار الإسلام، فيدلون قادة الحملات الصليبية على عورات المسلمين، حتى أذن الله بظهور أهل الإسلام بقيادة قادة جدد قاموا بحمل لواء الجهاد كنور الدين وعماد الدين وصلاح الدين وغيرهم رحمة الله عليهم. عباد الله، كان من فوائد الشدائد أيضا التي حصلت في تاريخ المسلمين أنها أبرزت طاقات ومواهب وقدرات لم تكن ربما موجودة من قبل. فلما وصل الأسطول الصليبي إلى المياه المصرية أمام دمياط في العشرين من صفر سنة 647 للهجرة، واستطاعوا أن يحتلوا المدينة بعد فرار حاميتها، لم ييأس المسلمون، دبت فيهم روح المقاومة. هذه فائدة الشدائد، تظهر في المسلمين طاقات لم تكن موجودة من قبل، يهب لنصرة الدين بعد أن يروا المصيبة قد حلت، تستيقظ فيهم حاسة الانتقام بالله ولدينه. في أيام الدعة والراحة والانبساط والاستمتاع بالأموال والزروع والثمار والأدنية لا تظهر هذه الطاقات، لا تظهر هذه القدرات، لا يظهر الباعث أصلا لكي تبتكر وسائل جديدة للمقاومة. لكن لما غزا الصليبيون بلاد الشام ظهر في المسلمين من أذكياء الشباب من اخترع أبراجا من المنجنيقات العظيمة فيها أخلاط من الزفت المشتعل ومواد أخرى قد اخترعتها أيدي أولئك المسلمين وابتكرتها عقولهم، يرمون بها الفرنجة فكانت حريقا عليهم، ابتكرت من قبل تلك العقول، وكانت بعض الوسائل تثير الدهشة والإعجاب. ومن ذلك أن مجاهدا من المسلمين قور بطيخة خضراء وأدخل رأسه فيها ثم غطس في الماء إلى أن اقترب من معسكر الصليبيين، فظنه بعضهم بطيخة عائمة في الماء، فلما نزل لأخذها خطفه الفدائي المسلم وجره وأتى به أسيرا. وتعددت مواكب أسر الصليبيين في شوارع القاهرة في ذلك الوقت على نحو زاد من حماسة الناس ورفع معنويات المقاتلين إلى السماء. وهكذا تتكرر القضية في هذه الأيام على أرض فلسطين في أيام المحنة والقتل ونزول الأمور العصيبة والمذابح الكبيرة وهدم الديار ومحاربة الأرزاق وتجريف الأشجار. لم يرحموا كبيرا ولا صغيرا ولا امرأة حاملا ولا طفلا ولا غير ذلك. وظهر في المسلمين من عمل بعض أنواع من الصواريخ كصواريخ القسام وغيرها التي ابتكرتها أيدي المسلمين في فلسطين، وعملوا تلك من مواد بسيطة كما قالوا، مصنعة من مواد أولية بحيث تستطيع النساء في البيت أن تحضرها كما قال بعض المجاهدين في فلسطين، وتجارب تقوم على أساس الدفع الذاتي. لم تكن هذه الصواريخ لتظهر على بساطتها إلا في أجواء المحنة والشدائد، وهكذا تكون الأمور يا عباد الله. يقول أحد المجاهدين في فلسطين: كنا نمارس أنواعا من الإعانات بجانب المعارك، وكنا أحيانا نأتي لهذه الدكاكين التي أغلقها اليهود لنخرج منها بعض الأطعمة لنوزع على المحاصرين، حتى الحلوى وزعناها على بعض الأطفال داخل البيوت المحاصرة، وكان المقاتلون يقرؤون أورادهم من القرآن، بالإضافة إلى أن معظم الشباب كانوا يصومون مع القتال، وكان المقاتلون يأكلون وجبة واحدة في اليوم، وعادة ما تكون خفيفة مثل الساندويتش، تلك هي وجبة الإفطار فقط، طيلة اليوم. ونساء الحارة يقمن بطبخ الطعام للمقاتلين، هذا وضع إخواننا الآن. وإن روح الفكاهة والمرح لم تفارقهم حتى في ظل أعتى الاشتباكات، فيلاحقون جنود اليهود بالرغم من شدة الحال مع نوادر وفكاهات يتبادلونها بينهم. وذات يوم بينما كنا نقوم بهدم جدران أحد المنازل للتنقل للوصول إلى وحدة من اليهود متمركزة داخل أحد البيوت للانقضاض عليها، كان اليهود في ذات الوقت يقومون من الجانب الآخر بهدم الجدران للتنقل بين البيوت، وشاء الله أن نلتقي نحن وإياهم في غرفة واحدة بعد أن كنا نهدم أحد الجدران من جهة وهم يهدمونه من الجهة الأخرى. فلما رأوا وجوهنا ألقوا سلاحهم وهربوا، ودارت بيننا وبينهم معركة عنيفة تكبدوا خلالها عددا من القتلى. عباد الله، وإن من فوائد الشدائد أن تظهر العبادة من قبل المخلصين في وقت المحنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ومعنى الهرج الفتنة واختلاط أمور الناس، الفوضى العارمة، الفتن. يقوم أناس مع قلتهم يعبدون الله في ذلك الجو ولا ينسونه، يشتغلون بالعبادة ويتفرغون لها بالرغم مما حولهم من الفتن. هذا معنى حديث العبادة في الهرج كهجرة إلي. وأيضا فإن من الأمور التي تظهر في الشدائد أحكام فقهية ما كانت لتبحث لولا الشدائد، مسائل فقهية ما كانت عقول فقهاء المسلمين لتكدى لتخرج بالنتيجة لولا هذه الشدائد. ومثل مثال ذلك مسألة التترس، لو تترس العدو بمسلمين وهاجم بلدا مسلما، فإذا أراد المسلمون في البلد أن يدافعوا عن مدينتهم ويرموا على الكفار، ربما أصاب ذلك بعض المسلمين الذين أمسك بهم الكفار دروعا بشرية، فما حكم رمي الكفار وسيقتل من المسلمين من الدروع البشرية؟ مسألة عويصة، قتل المسلم كبير عند الله، ولكن ترك الكفار يتقدمون مصيبة أعظم. ولذلك قال شيخ الإسلام بجرأة عظيمة عجيبة حمله عليها علمه وفقهه العميق الواسع: وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا، فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم. وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا. فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدا، ومن قتل وهو في الباطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدا. وتظهر كذلك في كتابات الفقهاء المسلمين كلمات ما كانت لتظهر لولا هذه الشدائد والمحن. مثال على ذلك قال الخرقي رحمه الله من فقهاء الحنابلة في وصف مناسك الحج والطواف، قال: ثم أتى الحجر الأسود إن كان فاستلمه إن استطاع وقبله. ليس بغريب اتيان الحجر الأسود واستلامه وتقبيله، الغريب هو قوله إن كان، يعني إن كان الحجر الأسود في موضعه، إن كان الحجر الأسود موجودا. والذين لا يعرفون التاريخ إذا قرأوا هذه العبارة قالوا: ما هذا الهراء، وما فائدة قول إن كان؟ يمسح الحجر الأسود إن كان الحجر الأسود موجودا؟ وهل يعقل أن لا يكون موجودا؟ لكن إذا عرف أن القرامطة الباطنية قد أغاروا على مكة وسفكوا دماء الحجاج وعلوا على الكعبة ورموا الجثث فوق سطحها وسال ميزاب الكعبة بالدم واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه وأخذوه إلى هجر ومكث عندهم 22 سنة وبقي المسلمون يطوفون بالكعبة هذه المدة بدون حجر أسود. فيعرف عند ذلك لماذا قال الفقيه المسلم إن كان. وهكذا صلاة الطالب والمطلوب، إذا كان يهرب والعدو يلحقونه كيف يصلي والمطاردة تستمر ساعات؟ وكذلك بالعكس إذا كان يطارد عدوا العدو يهرب والمسلم لا بد أن يمسك به، والمطاردة قد تستمر ساعات، يصلي على حسب حاله ولو إلى غير القبلة ولو بغير سجود على الأرض ولو بغير قيام عليها، صلاة الطالب والمطلوب. وهكذا تظهر مرونة الفقه الإسلامي وشريعة هذا الدين العظيم واجتهاد علماء المسلمين. فوائد الشدائد: اللهم إنا نسألك أن تعافينا يا رب العالمين، اللهم عافنا واعف عنا واغفر ذنوبنا، اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.